إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله جلت حكمته وتقدست أسماؤه قضى على عباده لحكمة يعلمها أن يختلفوا، ولو شاء لجعلهم أمة واحدة، ولكن كما قال في كتابه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فصار الناس من بني آدم ولا يزالون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مختلفين إلى عقائد شتى، ولا يزال الناس منقسمين إلى طوائف ثلاثة: إلى طائفة غلت حتى جاوزت حدا أوجب الله عز وجل عليهم أن يكون انتهاؤهم عنده، وطائفة جفت حتى غرهم شيطانهم وظنوا في الله ظن السوء، إلى طائفة جفت حتى غرهم شيطانهم وظنوا في الله ظن السوء، حتى كان مراد الله عز وجل عن مبعدة منهم، وهي كالتي سبقت من عين الله سقطوا. وجعل الله عز وجل بينهما طائفة ثالثة يحبهم ويحبونه، يأتمرون بأمره ويعلمون أن حكمه لحكمة يعلمها، آمنين مطمئنين للغيب الذي به أخبرهم. وهذه طائفة لم تزل في الناس باقية، يقيم الله عز وجل بهم حجته على عباده، ويحفظ بهم دينه الذي ارتضاه لعباده. ولم يزل دين الله عز وجل في الناس باقيا ما أبقاهم، فهؤلاء هم الطائفة الوسط التي تفعل مراد الله عز وجل منهم. وما من نبي إلا وقد أحاطه الله عز وجل بطائفة تؤازره وتناصره، حتى ختمت النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وختمت الصحبة والمؤازرة المباشرة بالأصحاب رضي الله عنهم، وكانوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما قال عروة بن مسعود فيما أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة قال: وهو يعظ أصحابه وكان مشركا، وهو ينصح أصحابه كما ينصح الولد أباه، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت قوما قط يعظمون ملكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فآزروه وناصروه، وكانوا يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم بل أشد، حتى قالت الأنصار رضوان الله عليهم يوم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أجمعين للخروج يوم بدر، فأجابه أشياخ المهاجرين فلم يلتفت، حتى أجابه أبو بكر فلم يسمع، وأجابه عمر فلم يسمع، أي لم يلتفت لجوابهم، حتى قام سعد سيد الأنصار وقال: يا رسول الله كأنك تعنينا. قال: والذي نفسي بيده، وكان عن الأنصار يتكلم وكانوا يصدرون عن قوله ورأيه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا نكون معك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، أي الخيل، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب بها أكباد الإبل حتى تبلغ بها برك الغماد لأخذناها، وإنما نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما صنعوا له، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر دوما بمكانتهم حتى يعرف الناس من بعده منزلتهم، فكان يقول وهو يفاوت بين أصحابه في المنزلة: فمنهم أشياخ المهاجرين، ومنهم المهاجرون، ومنهم الذين أسلموا بعد الهجرة، ومنهم أشياخ الأنصار، ومنهم الأنصار، ومنهم المؤلفة قلوبهم. فكان صلى الله عليه وسلم يفاضل بين أصحابه، حتى لما نشب شجار بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين، فحدثت مشاجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، وهو من هو؟ وهو سيف الله المسلول، قال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضوان الله عليهما، فحديث أبي سعيد عند البخاري وحديث أبي هريرة عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب خالدا: ومن دون خالد؟ الخطاب له أولى: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكان صلى الله عليه وسلم يعدد في حضرتهم مناقبهم ولو بعد مماتهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد أخرج هذا الخبر ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: يوم مات سعد بن معاذ لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يقول الحسن البصري رضوان الله عليه ورحمه فيما أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بإسناد صحيح، وهو يصف قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد، قال الحسن أي اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد عليه. كان صلى الله عليه وسلم يعرف لأصحابه منزلتهم وكان يعظمهم حتى وقعت مكانتهم وثبتت بين التابعين. وكان سعد أو كان سعيد بن عمرو بن نفيل بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أمراء المسلمين فهش له وبش، فسمع بعضهم ينتقص من أحد الصحابة رضي الله عنهم فأعلمهم أن الله عز وجل إنما جعل منزلتهم لا تدرك ولو بشق الأنفس. فقال سعيد بن عمرو بن نفيل رضوان الله عليه للذي سمعه ينتقص من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، بل قاله لمن كان حاضرا من خيار المسلمين وهو يسمع يسمع نقصانهم بين يديه ولم يحرك ساكنا، قال له والذي نفسي بيده لمشهد لأحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه أنفه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح عليه السلام. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن أصحابه راض، وليس على وجه الأرض أعدل منهم، وليس على وجه الأرض أفهم لمراد الله عز وجل منهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم هم الطائفة المنصورة وهم الطائفة الوسط التي أبقاهم الله عز وجل لحفظ دينه والذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الطائفة التي هي باقية في اتباعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأشباههم من يبقيهم الله عز وجل لحفظ دينه، يبقيهم الله عز وجل دهرا بعد دهر حتى إذا أراد الله عز وجل أن يقيم الساعة خلت الأرض منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال لا يزال هذا الدين قائما ولن يبرح هذا الدين قائما حتى تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وصح عند ابن ماجه من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. فهم الذين تبعوا الصحابة رضي الله عنهم في حمل هذا الدين، وكان الصحابة رضي الله عنهم هم الطائفة التي أبقاهم الله عز وجل وأبقى طريقهم بين طائفتين، بين طائفة غلت حتى جاوزت حدا أوجب الله عز وجل عليهم أن يكون انتهاؤهم عنده، وبين طائفة جفت حتى غرهم شيطانهم وغرهم بالله الغرور. واختلف الناس في الصحابة رضي الله عنهم وانقسم الناس فيهم إلى طوائف ثلاثة، إلى طائفة غلت فيهم وإلى طائفة جفت فيهم، وأبقى الله عز وجل أهل السنة يعتقدون فيهم ما أراده الله عز وجل فيهم. ولم يزل صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم محل جدل، كلما وقع بين الصحابة أمر كلما تجادل الناس فيه وانقسم الناس فيه إلى طوائف ثلاثة، وأهل السنة دائما جعلهم الله عز وجل حرزا لهذه الأمة. يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم مات وأصحابه متماسكون، مات وأصحابه متجانسون على لحمة واحدة، حتى شاء ربك أن يقع بينهم ما قضاه الله عز وجل لحكمة يعلمها. اختلف الصحابة رضي الله عنهم، ووقع فيهم ما قد ناله الشيطان منهم، وهو التحريش بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره، قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في التباغض بينهم، في الفتنة التي تكون بينهم، كان الصحابة رضي الله عنهم لحمة واحدة، حتى انكسر الباب الذي دونه الفتنة، ومات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتولى الخلافة بعده عثمان رضي الله عنه، وجرى معه ما قد علمتموه سلفا من مقتل عثمان رضي الله عنه، لما دبر المشركون وأعوانهم لهذه الأمة يوم كانت فتية، وقصدوا لها أن يميتوها، وإنما علموا أن مقتل الأمة إنما يكون من دخيلها أو من داخلها، وإن الله عز وجل يوم ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم، إنما قدر ربنا سبحانه وتعالى أن تفتتن الأمة وأن يختلفوا فيما بينهم، فدبر المشركون، وانتحل ابن السوداء صفة الإسلام، وراح يقلب قلوب المسلمين على عثمان، وجرى ما قد أعلمتكم به سلفا، وقتل عثمان رضي الله عنه، وأجبر اليهود ومن عاونه ممن تلبس بلباس المسلمين، أجبروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يحمل لواء المسلمين وأن يكون خليفتهم، بعدما كان المسلمون بعد مقتل عثمان رضي الله عنه يؤمهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد من 10 ليال من قتل عثمان رضي الله عنه، والمسلمون في هذا لا يعرفون ماذا يصنعون، وأبى علي رضي الله عنه أن يتولى خلافة المسلمين إلا بعدما بايعه خيار الصحابة رضي الله عنه كعمار وغيره من الصحابة، فتولى علي رضي الله عنه خلافة المسلمين. ثم جاءه قرابة عثمان، طلحة والزبير، فأرادوه أن يقتصوا من قتلة عثمان، ومن هنا بدأت الفتنة الكبرى. يوم قتل عمر رضي الله عنه، وكان عمر هو الباب الذي دونه الفتنة، فقتل أمير المؤمنين عمر، والصحابة رضي الله عنهم متماسكون، لكن الفتنة الكبرى وقعت بعد مقتل عثمان، أول حادثة من نوعها تصيب الصحابة، وهي الفتنة العامة التي هاجت بهم، والتي كان صلى الله عليه وسلم يحذرهم منها كما سيأتي من أفراد الصحابة رضي الله عنهم. اختلف الصحابة، فجاء طلحة والزبير يريدون القصاص من قتلة عثمان، وانقسم الناس في مقتل عثمان وفيما جرى له إلى 3 طوائف، إلى طائفة جنحت إلى طلحة والزبير وأرادوا ألا يبايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يقتص لهم من قتلة عثمان، وطائفة جنحت إلى علي رضي الله عنه وقالوا: نعم نقتص من قتلة عثمان، ولكن بعد المبايعة، نبايع عليا رضي الله عنه، فإن الذين قتلوا عثمان حينئذ إنما كونوا عصابة قوامها 10,000، وكان الصحابة والمسلمون في دار الهجرة إذ ذاك قلة، فلو أنهم أرادوا ما أرادوه لاستبيحت بيضة المسلمين. وطائفة ثالثة، بعدما أراد طلحة والزبير أن يقتص لهم من قتلة عثمان فلم يجبهم علي رضي الله عنه إلى مطلبهم، خرجوا إلى مكة، وهناك وجدوا عائشة رضي الله عنها، وكانت تحج أو كانت تعتمر، فلما كلموها خرجوا بها إلى أرض الكوفة. فلما علم علي رضي الله عنه أن طلحة والزبير يحركون الناس على خلاف ما أراده علي رضي الله عنه، هم علي رضي الله عنه أن يخرج بجيش إليهم، وطاوعه جماعة من الصحابة، ومن هنا بدأ الخلاف. وتوقفت طائفة عصمهم رب العالمين من الفتنة، وهم المعتزلون في الفتنة الكبرى، وإنما اعتزلوا لما كان عندهم من وحي معصوم علموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئل أبو موسى رضي الله عنه إلى أي الطائفتين أنت، فقال أبو موسى لست مع أحدهما. واعتزل هؤلاء الذي جرى بين الصحابة، وانقسم الصحابة رضي الله عنه فيما قد سمعتم إلى ثلاث طوائف، إلى طائفة خاضت لكنها قاتلت، وإلى طائفة جنحت إلى علي فقاتلت، وإلى ثالثة اعتزلت. فلما انجلت المحنة بعد ندم الطائفتان وحمد الله عز وجل من اعتزل. أكملها بعد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنني أقص عليكم الذي جرى اليوم على ما قد قاله عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه لما تكلم أمامه عن الفتنة وأرادوه أن يتكلم فيها. أجابهم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بقوله: تلك فتنة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. إنما قال عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه مقالته هذه أي في الخوض بباطل فيما جرى بينهم. تكلم الناس كثيرا فيما جرى بين الصحابة، وإنما جعل الله عز وجل في كل شيء مضى عبرة لمن هو آت، كما قال علي رضي الله عنه: لتستدل بما ما مضى على ما هو آت فإن الأمور اشتباه. الأيام التي تأتي والأحداث التي تأتي من نظر إليها نظرة حكيم علم أنها كالتي سبقت، فمن كان عالما بما قد جرى لخيار الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان فيها موثقا، ومن كان فيها نادما عن الذي فعله، فإن الله عز وجل يعصمه. ولذلك إننا نقول هذا في يومنا هذا لنبعث رسالة إلى أولئك الذين ما زالوا يشاركون الناس فيما أصابهم. نقول: من أراد أن يستن فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. لا تقلدن أحدا من عباد الله ولو كان مبشرا بالجنة، لا تقلدن أحدا من عباد الله ولو كان مبشرا بالجنة، فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في طائفة وكان مبشرا بالجنة، لكنه لما وقعت الفتنة وأرسل إلى محمد وأرسل إلى أسامة بن زيد فيما أخرجه البخاري في صحيح يحثه على مؤازرته وعلى قتاله، أي على المقاتلة معه، قال له أسامة بن زيد والذي نفسي بيدي لو رأيتك في شدق الأسد، وفي رواية أحمد لو رأيتك تأخذ بشفة الأسد لأخذت بالشفة الأخرى معك حتى نحيا جميعا أو نهلك جميعا، لكن هذا الأمر لم أراه، لكن هذا الأمر لن أداخلك فيه. قال له أسامة بن زيد هذا لأن عنده علما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقلدن أحدا من عباد الله ولو كان مبشرا بالجنة حتى يأتيك بنص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهذا علي رضي الله عنه قام في الناس وقت المحنة لما قيل له أهذا الذي تقدم عليه، يوم ارتقى علي رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طائفة من الصحابة يقولون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كف عن هذا ولا تخرجن من مدينة رسول الله والزمن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لو خرجت لن تعود إليه ثانية. وأبى علي رضي الله عنه وارتقى المنبر يحث الناس على مؤازرته وإلى الخروج معه، فلما قيل له أنص معك هذا الذي تدعون إليه لنص علمته؟ قال أما إنه ليس بنص وإنما هو الرأي. فلما انجلت المحنة وقتل من قتل من الصحابة، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما أخرجه معمر بن راشد في جامعه والخلال أبو بكر في السنة، خاطب الحسن ابنه وقال أي حسن يا ليت أباك قد مات منذ 20 سنة ولم أشهد ما قد شهدت. قال الحسن يا أبتي قد كنت أنهاك عن هذا الأمر. قال علي والله يا بني ما قد حسبت أن هذا الأمر يبلغ ما قد بلغ. وفي رواية قال أي بني أي خير يرجى بعد الذي جرى؟ هذا علي مبشر بالجنة، وهذا كان في طائفة، وكان طلحة والزبير وهما مبشران بالجنة كان في الطائفة التي أبت إلا القصاص، وأبت إلا أن تبايع عليا بعد القصاص، مبشران بالجنة وكانوا على غير الحق فيما أرادوه. فمن نجى الله عز وجل حينئذ؟ نجى الله عز وجل من جعل كلام نبيه صلى الله عليه وسلم قائدا له ومبصرا. نجى الله عز وجل جملة الصحابة، فإن الذين شاركوا في الفتنة لم يعدوا 30 من الصحابة، كما قال محمد ابن سيرين رحمة الله عليه فيما أخرجه أحمد وغيره وأبو بكر في كتاب السنة وغيره، قال لما هاجت الفتنة كان الصحابة رضي الله عنهم نحوا من 10,000، فلم يشارك الناس إلا 100، قال بل لم يعدوا 30 منهم. وهناك رواية صحيحة السند قال فيها الشعبي لم يشهد الفتنة أكثر من 4، يعني من الصحابة، فمن أتاني بخامس كنت كاذبا. 4، وإنما عن الشعبي أي من كبار الصحابة، فمن الذي اعتزل ولم يشارك الناس ولو كانوا مبشرين بالجنة؟ سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وسلمة بن الأكوع وسعيد بن زيد وأسامة بن يزيد وسعيد ابن أبي وسعيد بن العاص وأبو هريرة رضي الله عنه وسلمة بن الأكوع وجماعة من خيار الصحابة والمغيرة بن شعبة، هؤلاء وغيرهم من أشياخ المهاجرين وأكابر الأنصار رضوان الله عليهم لم يشاركوا الناس فيما أرادوه، وهؤلاء كانوا على الحق المبين. وهكذا يظل الناس منقسمين إلى طوائف ثلاث، ولا يكون معصوما إلا من عصم الله عز وجل. فهذا سعد بن أبي وقاص يقول محمد بن سيرين لما قيل لسعد بن أبي وقاص، وهذا أثر صحيح أخرجه معمر بن راشد في جامعه والذهبي ذكره في تاريخه، لما قيل له لم لم تشارك الناس فيما أرادوه وأنت من أهل الشورى، قال والله لا أفعل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يفرق بين الكافر والمؤمن. ولما حمله ابنه عامر على القتال قال له أي بني أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ والله لا يكون حتى أعطى سيفا إن ضربت به مؤمنا نبى عنه ارتفع عنه، وإن ضربت به كافرا قتلته. حتى حمد الله عز وجل من كف بصره. فهذا أبو أسيد الساعدي يقول الحمد لله الذي أنعم علي ببصري في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما أراد بعباده الفتنة كف بصري ونجى الله عز وجل من اعتزل وقت الفتنة. لا تقلدن دينك أحدا، فإننا قد سمعنا أناسا كنا نعدهم من الأخيار يحركون الناس وما زالوا، والناس يقولون إننا نرضى لأنفسنا ما رضي أولئك لأنفسهم. وإلى أولئك نقول اسمعوا لهذا الأثر، وقد ذكره ابن هبة الله الشافعي وأبو عبد الله في تاريخ مدينة دمشق. وكان هناك عابد يأتيه الناس، ووقع هذا أيضا مع محمد ابن سيرين، أن مسلم بن يسار وكان من كبار قراء من كبارهم وكان من علمائهم وكان من سادات الناس وأكابرهم وكان من المتبوعين فيهم، قال مسلم بن يسار وهو يحدث هذا الراهب ويحدث تارة محمد بن سيرين، قال إني أحمد الله أنني لما وقعت الفتنة، يعني لما وقعت الفتنة يعني فتنة ابن الأشعث، قال إني أحمد الله إني لم أضرب فيها بسيف ولم أرم فيها برمح ولم أخدش فيها أحدا أبدا. فقال له محمد بن سيرين وهذا الراهب يا أبا عبد الله فكيف بمن رآك بين الصفين؟ فقال هذا مسلم بن يسار وإننا نرضى لأنفسنا ما رضيه مسلم بن يسار لنفسه، فقاتل لأجلك وأجل موقفك فقتل، فماذا تقول؟ فظل يبكي يبكي يبكي حتى قال محمد بن سيرين يا ليتني ما تكلمت معه. لا تقلدن دينك أحدا ولا تجعلن دينك في رقبة أحد، إنك تأتي رب العالمين وحدك، إنه يسألك وحدك، ولا تقلدن من عباد الله أحدا ولو كان مبشرا بالجنة حتى يأتيك بنص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.